قال الإمام البخاري رحمه الله الناس توقف عند كل يكون ذلك الوقت باب. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التهجد باب من نام أول الليل وأحيى آخره. وقال سلمان أخذ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل كان نحن ما أخذنا باب من نام ولم يصل إلى الشيطان. لا هذا أخذنا باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقفنا عند وقفنا أخذنا بس قرينا بس طيب ما المشكلة عيده طيب. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما مر معنا هذا. وقلنا أن ما هنا إما أن تكون مصدرية أو زائدة فيكون المعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم بمعنى أن أكثر الليل إيش صلوا. إذا قلنا أنها المصدرية كانوا قليلا من الليل هجوعهم يعني أكثر الليل يحيونه. وإذا قلنا أن ما هنا نافية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا العكس. قلنا أنها مصدرية أو زائدة فيكون المعنى أنهم شيء من الليل ما لهم ما يهجعونه كانوا قليلا من الليل هجوعهم وباقي الوقت كله إيش صلاة. هذا ظاهر الآية. والقول الثاني أن المعنى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لأن ماء نابية يعني أن أكثر الليل ينامون ويجعلون شيء من الليل ولو قليل في الصلاة. والحديث هذا فيه إثبات صفة ماذا النزول لله عز وجل وهذا ثابت بل حكى بعض العلماء تواتر الأحاديث بهذا وهو من طريقة أهل السنة والجماعة إثبات النزول لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقد روى الثقات عن خير الملأ لأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. وهذا ثابت في أحاديث متواترة ومن أنكره تأوله إلى إيش ينزل ربنا قال أمر الله أو ينزل ملك. فمن الأجوبة عليهم أن إذا قلنا الملك يقول من يدعوني فأستجيب له الملك يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له واضح. إذا قال أن المقصود ينزل أمره فنزل أمر الله ما هو فقط في الثلث الأخير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كل لوقاته سبحانه وتعالى أمره نازل. فطريقة أهل السنة للأسف يعني حتى ابن حجر سلك في هذا الحديث مسلك أهل التأويل وأول الأحاديث إلى أنه مقصود نزول أمره أو نزول ملك. وهذا وابن العربي كذلك علماء كثير جهاد ذا لكنهم وقعوا في التأويل بسبب البيئة التي نشأوا عليها. ولكن أهل السنة والجماعة الذي عليه السلف وأحكوه إجماع السلف أن المراد نزول نزوله سبحانه وتعالى نزوله بذاته ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق به. هم الذي جعلهم ينكرون هذا أنهم قاسوا نزول الخالق على نزول المخلوق فقالوا يلزم من هذا الجسمية والحركة وهذه أشياء ما تكون للمخلوق الجسم الله منزه عن ذلك. قلنا لهم قالوا لهم أهل السنة ما في تلازم بين نزول المخلوق ونزول الخالق. فهذه اللوازم التي ذكرتموها إنما هي في لوازم في حق المخلوق ولا تلزم بحق الله لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر ابن حجر حتى استدل بهذا في حديث يؤيد ما ذهب إليه من ويقوم به مذهب أهل الباطل إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له هكذا قالوا. لكن هذا الحديث هو عند النسائي في عمل يوم الليلة منكر وضعيف وشاذ، هو فقط منكر شاذ بل هو منكر لأنه خالف الأحاديث كلها التي فيها أن الله هو الذي يقول هل من داع فأستجيب له. ولشيخ الإسلام كتاب في هذا مشهور اسمه إيش؟ شرح حديث النزول، شرح حديث النزول ودى فيه على شبهات المتكلمين. نعم. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. هذا في حق من يثق من نفسه أنه سيقوم، وأما من علم من نفسه عدم قيام فالأولى أن يوتر قبل أن ينام ويصلي من الليل ما كتب له قبل أن ينام. وذكر قصة سلمان وأبي الدرداء وفي الصحيح ما ذكرها معلقة لكنها تذكرها في مواضع في صحيح البخاري قصة مشهورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء زاره فقعد يعني أراد أبي الدرداء أنه إيش يقوم يصلي كلما أول الليل أراد أن يقوم قد نام وسط الليل يبغى يقوم قد نام في آخر الليل قام الآن كان يصلي نام. فسأل بعد ذلك أبي الدرداء أنه صلى فقال صدق سلمان صدق سلمى إن لاسمك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. فالإنسان إذا كلف نفسه كثرة يعني العبادة التي هي فوق طاقته سيؤدي إلى الملل والانقطاع في الغالب. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشته فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشته. فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ولا ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. كبر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل وإن كان في رمضان يزيد اجتهاده أكثر. وعائشة هنا ذكر الصفة من صفات صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي كم ركعة؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، صلى 8 ركعات، ثم صلى 5 ركعات لم يجلس في شيء منها إلا في آخرها. هذه كم الآن؟ 11. ها؟ 5، وعندك هنا كم؟ 8. كم؟ 13. هكذا ثبت، وهذا من حديث عائشة في الصحيحين أيضا. وأيضا ثبت صلاة 13 من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لكن عائشة رضي الله عنها أخبرت اختلاف الأحوال، هذا غالب فعلي أنه 11، لكن ربما صلى أيضا رواية أخرى قالت أنه صلى 10 ركعات ثم أوتر بسجدة يعني بواحدة، ثم صلى 2 ركعتي الفجر. واضح؟ هذا أيضا ثبت عن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فمن صلى بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة 13 أو 11 بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، أو زاد صلى 23 للوتر 20 ثم أوتر 23، هذا كله الأمر فيه واسع لله الحمد. وقولها قلت يا رسول الله، قوله يصلي 4 ليس المراد 4 متصلة، وإنما يصلي 4 يعني ركعتين. أتنام قبل أن توتر؟ هذا في إشارة كأن الأصل أن الغالب على الناس عموما أنهم يعني ما يستيقظون، فلهذا قالت عائشة كيف تنام قبل أن توتر، لأن في الغالب ما ينام ما يستيقظ الإنسان. لكن أخبرنا سلم أن خاصة للأنبياء كلهم، ما فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخصيصة ليست فقط للنبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع الأنبياء، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأما الحديث الثاني يقرأ في شيء في صلاة الليل، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء في صلاة الليل جالسا، فإذا كبر جاء الوالد قبل أن يموت بعام، كبر بالسن، قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهم. وهذا في رد على من قال إن من بدأ جالس فيركع من يعني الجلوس ويكمله جالس، ومن بدأ قائم فلا بد أن يكمل قائم. وذكر في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. يصلي لا يصلي 4 يعني تنتين ثم يصلي كذلك 4 لا يصلي لا لا ما في الصراحة ولا شيء، هو هي من باب إيش الإخبار أنه يصلي 11 ركعة كما قالت لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم وضحت كيف يصلي 11 ركعة، فسرتها قالت يصلي 4 فسأل حسنة ثم يصلي 4 فسأل حسنة هنا وطولهم. لا لا أنت قصدك حسن كلمة ثم يعني فيه التراخي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في آخر الليل، ينام ثم يستيقظ كما مر معنا، يصلي ثم قبيل الفجر ينام في السحر. نعم يصلي ينام نصف الليل قبل أن يوتر قبل أن يصلي، ثم يقوم ينام بعد العشاء مباشرة، ثم يقوم يصلي نصف الليل إذا سمع الصارخ كما مر معنا الدين، يصلي ثلث الليل ثم ينام السدس. ورب هذا طبعا مو في جمع الأحوال يعني بعض الأحوال، وربما صلى في أول الليل وربما صلى كل الصلاة في آخر الليل خاصة في رمضان. الوتر هل هو ثابت 3 ركعات أو 4؟ الوتر جاء 3 ركعات بسلام واحد، وجاء 3 ركعات بسلامين، صلي ركعتين ثم سلم ثم تأتي، وجاء ب5 لا يجلس في آخرهن يعني لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، وجاء ب7 وجاء ب9 لكن 9 يجلس في 8 ولا يسلم ويكون اجتهد ويكون مهدي بالتاسعة وجاء أنه أيضا أتر بواحدة وكلها صحيحة. هل السفر تسعة يعني تصلي أربعة ثم ينسي أو ينسي كتابة؟ التسعة الوتر يعني تقصد الوتر كما جاء في الصحيح أنه يصلي ثنتين ثنتين وإذا جاء إلى الثامنة جلس وتشهد وما سلم قبل أن يسلم يقوم ويأتي بالتاسعة إذا كنت توتر بتسع فتوتر بهذه الطريقة أما الخمس فتوتر بها كيف؟ سلام بسلام واحد خمس وهكذا السبع بسلام واحد أما الثلاث فأنت مخير بين أن توتر بسلامين أو تجعلها بسلام واحد ولكن لا تشبه بها مثل صلاة المغرب فقد جاء في هذا نهي لا تشبه الوتر بصلاة المغرب يعني تجد الشهادة ثم تقوم للثلاث هذا من يعمل. نعم. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي ذريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرض عامل عملته بالإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي بالجنة. قال ما عملت عمل الأرض عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت ذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله هو عندك هذا؟ قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة عندكم؟ يا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أبي أسامة عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي. يحيى بن سعيد ما هو الأنصاري إنما هو التيمي. عن أبي زرعة وهو عمرو بن جرير بن عبد الله البدري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر لأنه كان من عادة صلى الله عليه وسلم أن إذا صلى الفجر يقول من رأى منكم رؤيا من رأى منكم رؤيا وهذا في إشارة على أنه رأى بلال في هذه الرؤيا رآه في الليل في نفس الفجر الليل التي قبلها رأى أنه دخل الجنة وسمع دف أو خفش خشفة كما في رواية مسلم نعل للا في الجنة وهذا أظهر أنه في النوم رؤيا الأنبياء حق. فقال يا بلال حدثني بأرجع عن عملته في الإسلام يعني بعد الفرائض يعني عمل أنت في نفسك تعمله وترجو ثوابه عند الله عز وجل فإني سمعت دفن عليك بين يدي الجنة. هذا في إشارة أن هذا هو السبب من أسباب دخول الجنة مع أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بإيش ليس بعمله وإنما يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا يعني كما جاء في بعض الروايات ما أحدثت حدثا إلا توضأ ولا توضأت إلا صليت في أي ساعة من ليل أو نهار. وهذا في دليل على أن صلاة الوضوء وركعتي الوضوء يصليها الإنسان ولو كان في وقت النهي على القول الأصح لأنها من ذوات الأسباب. والعلماء عندهم خلاف في هذا كبير وهو ما حكم الصلاة في أوقات النهي. والصحيح أن الصلاة التي إذا كان لها سبب أنها تصلى ولو كان في وقت النهي وإن كان بعضهم قدم عموم أحاديث النهي لكن الأظهر أن ما خرج النص فإنه يصلى ويقدم على أحاديث النهي عن الصلاة لأننا سلمناها عن الصلاة بعد الفجر الأوقات المعروفة لكن إذا كان هناك سبب فإنه يصلى لأن عموم أحاديث النهي ضعفت بهذه النصوص الكثيرة وبقي عموم الأحاديث الأخرى على عمومه ما خص بشيء. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عموم في أي وقت، فيقدم على عموم النهي، لأن عموم النهي دخله تخصيص، والعموم الذي دخله تخصيص أضعف من العموم الذي لم يدخله تخصيص. وهكذا ركعتي الوضوء، قال هنا في أي وقت من الليل أو نهى. كذلك صلاة ركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من الليل أو نهار، وغير ذلك مما جاء به يعني الاستثناء. وهذا في فضيلة ابن بلال رضي الله عنه. مستحباب ركعتي الوضوء، أن الإنسان يحافظ على الوضوء دائما في جميع الأوقات، وأنه كلما توضأ صلى ما تيسر. هذا من السنن والأمور المستحبة. هل ركعتين ولا زيادة؟ ها؟ هل ركعتين ولا زيادة؟ الحديث قال فصليت لربي ما شاء، قال لا تنتهي وإن زدت بخير. ها أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بعض العلماء قال كيف يكون هنا بلال دخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه المعروف أن أول من يدخل الجنة هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة الجنة إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخولها. فيجاب أولا أن هذا في المنام، أن هذا أصلا في المنام، ثم أنه كونه يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل، ولا يدل على هذا على أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما هو الآن في الأذان يؤذن ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. دائما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال هو المؤذن، فيؤذن ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الجنة كان معه تابع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ومعروف أن الشخص الذي له مكان يدخل هناك من أمامه ومن خلفه ومن يهيئ له المكان وهكذا. فهذا لا يخرج بلال أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام من الليل تذكر من صلاتها. لا تنام بالليل تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم ما تضيقون من أعمالي فإن الله لا يمل حتى تملوا. باب ما يكره من التشديد في العبادة. لما ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أراد أن ينبه على إيش؟ على أن الإنسان ينبغي أن يكون منهجه في هذا هو إيش؟ الاقتصاد، فلا يثقل على نفسه فيمل العبادة ويكره العبادة وينقطع. حدثنا أبو معمر وهو المقعد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، يعني في جانب من المسجد، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت يعني من طول الصلاة والعبادة. عن زينب المراد به هنا ظهر أنها زينب بنت جحش، هل هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ محتمل. أو هي أختها حمنة بنت جحش وكان اسمها زينب. فإذا فترت تعلقت، يعني تصلي الليل فإذا حست بالمعاصي تعلق بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تفعل هذا، حلوا، وأمر بأن يحل هذا الحبل. قال ليصلي أحدكم نشاطه، يعني مدة ووقت نشاطه، فإذا فتر فليقعد، يعني فليترك الصلاة، كما جاء في الأحاديث الأخرى إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنه يريد أن يقول اللهم اغفر لي فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأورد بعد ذلك حديث معلق، وإن كان قد رواه موصولا كما سبق معنا في قصة هذه المرأة من بني أسد اسمها الحولاء بنت ثويب، مرت معنا في كتاب الإيمان أو في كتاب العلم، قصتها مشهورة أنها كانت عند عائشة فسأل عن سلم فقالت هذه فلانة، وتذكر من صلاتها وأنها الليل كل ما تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وهذه كلمة زجر، عليكم ما تطيقون من الأعمال، فالأخرى اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. الإنسان يكلف نفسه الأعمال التي يطيقها ولا يحمل نفسه فوق طاقتها، فإن هذا من أسباب إيش؟ الانقطاع عن العبادة. فالنوافل يأخذ الإنسان فيها بحسب ما يطيقه وما يقدر أن يحافظ عليه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. حولاء بنت تويب، تويب، الحولاء بنت تويب. فإن الله لا يمل حتى تمل. من أهل العلم من سلك في هذا نفس الجادة وقال أنه يثبت من هذا الصفة إيش؟ الملل في حق الله عز وجل، لكنه كما يقال بالخداع والمكر والاستهزاء أنه ليس كالمخلوقين، فإنه يثبت له على الوجه اللائق بالله بدون تشبيه. وهذا اللي مشعره تقريبا أكثر المعروفين يعني السنة، وبعضهم علماء المعاصرين من قبلهم من قال إن المعنى أنه لا يمل الله حتى تمل، بمعنى أنه سيحصل لك الملل ولن يمل الله، فليس فيه إثبات صفة الملل إطلاقا، لأنه مثل ما تقول لن أقعد حتى تقعد وما قعدت أنت. فبعضهم أجراها على كما ذكر هذا، ذكر هذا عن الشيخ محمد إبراهيم وفي الفتوى الذين دائما سئلوا عن هذا، فقالوا هذه كغيرها من الصفات كالاستهزاء والمكر تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومنهم من قال ان هذا من باب ايش؟ انه ما حصل اصلا من الله عز وجل هذا الملل، قال لن يمل الله حتى تمل، يعني انه سيحصل منك الانقطاع والملل من العباده قبل ان يحصل هذا من الله، فليس في اثبات الملل اطلاقا. نعم. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي حاء، وحدثني محمد بن القاتل ابو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تقم مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي عشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عمر بن الحكم ابن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله وتابعه عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. هذا طبعا في حق من حصل ذلك منه وأشعر بالإعراض عن العبادة هذا يكره، وهذا في دليل على أن قيام الليل ليس بواجب. حدثنا عباس ابن الحسين أو ابن الحسين يقال له القنطري خرج له البخاري في موضعين قال حدثنا مبشر أو مبشر على وزن مؤذن من البشارة وعبد الله المذكور هو الإسناد الثاني هو ابن المبارك الأوزاعي محمد بن عبد الرحمن مشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله سلام لا تكن مثل فلان. ما ذكر فلان هذا في باب الستر، وقد يقال انه ليس هناك شخص مقصود محدد بذاته وانما هذا عموم لمن كان يقوم الليل ثم تركه. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم يقوم من الليل ثم تركه. وابن ابي العشرين هذا عبد الحميد بن حبيب عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي يقول الشارع أراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم أي ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا نوع من أنواع الحديث كما هو معلوم في المصطلح. نعم. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن عن عمرو عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت اني افعل ذلك. قال فانك اذا فعلت هجمت عينك ونفيت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ولم. عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ على نفسه بالشدة في العبادة من حرصه رضي الله عنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المنهج القويم في هذا وأن يعطي كل ذي حق حقه، فلا يشغله قيام الليل عن الواجبات الأخرى ولا صيام النهار. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك هجمت عينك يعني غارة كثرة السهر ونبهت نفسك بمعنى أنها ضعفت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. هذا هو المنهج الصحيح أن الإنسان يعتدل لا يبالغ لا يضيع حقوق على حساب حقوق، يعني يشتغل في حقوق ويضيع حقوق أخرى مثلها أو أهم، فليكون معتدلا في حق الخالق وحق المخلوق وحقوق نفسه التي لا بد له منها. نعم. هنا سبيانا عن عيينة العليل المديني باب علي بن عبد الله من هو؟ المديني. وسفيان هنا هو ابن عيينة. باب فضل من تعارى من الليل فصلى. وعمرو بن دينار. حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد هو بن مسلم عن الأوداعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أو دعا استجيب فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساقعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به منقلات أن ما قال واقع يبيت يجاثي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتيان أراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع صليا عنه. فقصت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من البيت. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من عشر أواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها من عشر الأواخر. باب فضل من تعار من الليل فصلى يعني تعار بمعنى ينقلب من الليل يتكلم بكلام فإذا تعار يتكلم بالذكر هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يدعو اللهم اغفر لي استجيب الله أو أي دعاء استجاب الله له فإن توضأ قبلت صلاته فهذا فضل عظيم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وقصته في قصة عبد الله بن رواح وحديث ابن عمر هذا الرؤيا التي قصتها حفصة أخته صلى الله عليه وسلم هي الجانب الآخر وهي أنه رأى كأن اثنين أتيان أرادا أن يذهب أبي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترى خلي عنه فقصتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل فمر معنى هذا الحديث جامعة